بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه بالوجوب، إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظ غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، ويتعين حمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق في قول المؤلف الأحكام الشرعية خمسة، وقلنا إن الدليل على ذلك هو ماذا؟ التتبع والاستقراء. وذكرنا أن الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وأنها نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والفرق بينهما أن الحكم التكليفي غالبا لا يكون في قدرة المكلف ولا في وسعه. وأيضا من الفروق بينهما أن الحكم الوضعي أعم، الحكم الوضعي أعم، وذلك لأن كل حكم وضعي، أن الحكم التكليفي أعم، لأن كل حكم تكليفي لا يخلو من شرط، من شرط أو مانع أو ما أشبه ذلك. أما الأحكام التكليفية فشرع المؤلف في بيانها، فقال: الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب قلنا في اللغة هو الساقط، الساقط، ومنه قوله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، ومن ويطلق بمعنى الإلزام أو الملزم به، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الخيار: فقد وجب البيع. أما اصطلاحا فعرف بقوله: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. في الغالب الوضعية لا تعلق لا تتعلق بقدرة المكلف، الوضعية مثل زوال الشمس ليس المكلف فيه وسع. ما هل يستطيع أن يزيل الشمس حتى يصلي الظهر؟ يقول: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا الحد من المؤلف رحمه الله تعريف للواجب بماذا؟ بالحكم. وقلنا إن هذا معيب عند المناطق أن تدخل الأحكام في الحدود. وقوله رحمه الله: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا الحد أو هذا التعريف فيه نظر في الواقع من وجهين، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول قوله: ما أثيب فاعله، كان ينبغي أن يقيد ذلك بالامتثال، وهو أن يقال: ما أثيب فاعله امتثالا، لأن الإنسان إذا فعل الواجب لا امتثالا قد يسقط الطلب وتبرأ الذمة ولكن لا يثاب عليه. ثانيا قوله رحمه الله: وعوقب تاركه حيث جزم بالعقوبة، مع أن فاعل المحرم بين في تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهمتم؟ إذن قوله رحمه الله: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، نقول هذا الحد أو هذا الكلام وليس حدا، لأنه حكم. نقول هذا الكلام فيه نظر من وجهين. وجه الأول قوله: ما أثيب فاعله، ولم يقيد ذلك بالامتثال، وصاب أن يقال: ما أثيب فاعله امتثالا. والدليل على هذا القيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وأما الثاني وهو قوله: وعوقب تاركه حيث جزم بالعقوبة، مع أن الله عز وجل قد يعفو عنه. ومذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال السفاريني رحمه الله في منظومته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. طيب، لكن قد يقال إن قول المؤلف رحمه الله وعوقب تاركه جزم بالعقوبة باعتبار الأصل، فالأصل أن فاعل المحرم يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، فعلى هذا لا مؤاخذة. طيب، إذن الواجب ما وثب فاعله وعوقب تاركه. والأحسن في تعريف الواجب حدا أن يقال: الواجب ما أمر الشارع به على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به، ها، خرج بذلك إيش؟ ما نهي عنه، يخرج بذلك المحرم والمكروه والمباح. وقولنا الشارع يخرج به أمر غير الشارع، فلا يسمى واجبا اصطلاحا. وقولنا على سبيل الإلزام، ها، يخرج به المستحب، يعني المستحب مأمور به لكن لا على سبيل الإلزام. وقولنا بالفعل يخرج ما أمر به على سبيل الإلزام بالترك، وهو المحرم كما سيأتي. إذن نقول حد الواجب أنه ما أمر الشارع به على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أن يقال يثاب فاعله امتثالا، ها، ويستحق العقاب تاركه. شوفوا، يستحق يعني نجزم بالعقوبة، مفهوم؟ طيب، الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، ينقسم باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل وباعتبار الوقت، ينقسم باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل وباعتبار الوقت. فباعتبار الفعل ينقسم إلى واجب مخير، واجب مخير فيه، وواجب معين. وذلك أن الواجبات الشرعية منها ما يكون فيه تخيير ومنها ما لا تخيير فيه، فالذي فيه التخيير يسمى واجبا مخيرا، مثل بكفارة يمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والثاني واجب متعين، يعني لا تخير فيه، واجب متعين لا تخير فيه، وهذا أكثر الواجبات. وضابط الواجب، ضابط الواجب المخير فيه ما خير فيه المكلف بين خصال متعددة، ما خير فيه المكلف بين خصال متعددة، هذا تعريف الواجب المخير. والواجب المعين ما يتعين فيه فعل، ماذا؟ فعل المذكور، الواجب المذكور، بحيث لا يكون فيه تخيير. إذن الواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى قسمين: إلى واجب مخير فيه، ها، مخير ومتعين أو معين. فالمخير ما خير فيه المكلف بين خصال متعددة، فأيها فعل أجزاء. والمتعين ما تعين فيه فعل المذكور. طيب، ينقسم باعتبار الفاعل إلى قسمين أيضا: إلى واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وإلى واجب كفائي. فالواجب العيني ما طلب من كل مكلف فعله، ما كان مطلوبا من كل مكلف. والواجب الكفائي ما يكتفى فيه بفعل البعض، ما يكتفى فيه بفعل البعض، واضح؟ إذن الواجب منه واجب عيني، يعني وهو الذي يسمى فرض عين، يعني ما تعين فعله من كل أحد. والثاني واجب كفائي، ما طلب فعله من البعض بحيث لو قام به البعض سقط عن الباقي، هذا فرض كفاية. فإذا قال قائل هل من ضابط للتفريق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ الجواب نعم، هناك ضابط، وهو أن الأمر إذا كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى فيه الفعل فهو فرض كفاية. الأمر إذا وجه، إن كان المراعى فيه الفاعل بقطع النظر عن الفعل فهو واجب عيني، وإن كان المراعى فيه الفعل دون الفاعل، يعني أن الشارع طلب تحصيل الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فهذا فرض كفاية، فرض كفاية. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته ذاكرا هذا الضابط، قال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية. والأمر إن روعي فيه الفاعل، المراعى الفاعل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل، يعني إذا كان المراعى والمقصود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. فمثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة نقول هي فرض كفاية، لأن المقصود الدعاء الميت، تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية، لأن المقصود إيجاد هذا الفعل. بل في الواقع لو طلب من الناس جميعا، يمكن الناس يقول غسلوا الميت إلى أهل البلد، كيف يغسلوا الميت؟ يعني مثلا مليون شخص في مدينة أن يغسلوا ميتا، ما يمكن. إذن نقول الواجب الكفائي أو فرض الكفاية ما كان المراعى فيه الفعل، يعني المقصود تحصيل الفعل دون الفاعل، وأما فرض العين فهو المراعى فيه من الفاعل. إذن الواجب باعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين، إلى واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني ما طلب فعله من كل مكلف، فالمراعى فيه من الفاعل. والواجب الكفائي ما لم يطلب فعله من كل مكلف، بحيث يكتفى بفعل البعض عن الباقي، فإذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقي، هذا يسمى واجب كفائي. وضابط ذلك إذا كان المراعى الفعل ففرض كفاية، وإن كان المراعى الفاعل ففرض عين. فإذا قال قائل هل من فرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ هل بينهما فرق يعني من حيث الحكم؟ فالجواب أن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع ابتداء، خطاب في فرض الكفاية وفي فرض العين موجه للجميع، حتى مثلا تغسيل الميت مثلا قلنا فرض كفاية، الأصل في الخطاب أنه يغسلوه، موجه لجميع المسلمين، كل من علم أو كل من حضر يوجه إليه الخطاب. إذن يشترك فرض الكفاية وفرض العين في أولا في أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، ويشتركان أيضا في أنهما لو ترك أثموا جميعا، ففرض الكفاية إذا ترك يأثموا، وفرض العين إذا ترك يأثموا. يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين لا بد من فعله من كل مكلف بعينه. هذا هو الفرق بينهما. إذن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان. يشتركان في أن الخطاب في الأصل موجه إليهما جميعا، حتى فرض الكفاية موجه إليك، موجه إلى فلان وفلان وفلان، كلهم مخاطب بهذا. لكن متى حصل المقصود سقط الإثم عن الباقي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول هو في الأصل واجب كفائي، لكن الخطاب فيه موجه، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فمثلا كنت تمشي بالسوق فرأيت منكرا، منكر الأصل وجوب عليك الإنكار، لكن لو جاء شخص وأنكر عليه قام بالواجب سقط الإثم عنك. لكن لو قلنا إن مثل هذا إنه فرض عين، وجب على كل من رآه وكل من علم به أن يأتي وينكر. إذن يشتركان في أن الخطاب فيهما في الأصل موجه إلى الجميع، ويشتركان أيضا في أنهما لو ترك أثموا جميعا. يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا بد من فعله من كل مكلف، وأما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مسألة ثانية تتعلق بفرض العين وفرض الكفاية، أيما أفضل؟ فرض العين أو فرض الكفاية؟ قال بعض أهل العلم فرض الكفاية أفضل، فرض الكفاية أفضل وأكثر ثوابا. السبب قالوا لأن فاعل فرض الكفاية أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره فهو أفضل، بخلاف فرض العين فإنما أسقط ماذا؟ الفرض عن نفسه ولا علاقة لغيره به. ونعم، ولكن الصواب أن فرض العين أفضل بلا ريب، أن فرض العين أفضل بلا ريب. والدليل على أفضليته أن الله عز وجل أوجبه عينا، لولا أنه أفضل لما أوجبه الله عز وجل عينا على كل مكلف فهو أفضل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب، أيضا ينقسم الواجب باعتبار الزمن، باعتبار الزمن ينقسم إلى قسمين، موسع ومضيق، إلى واجب موسع وإلى واجب مضيق. فالواجب الموسع والموسع ما يتسع زمنه لفعله وفعل نظيره من جنسه، ما يتسع زمنه لفعله وفعل غيره من جنسه، ما يتسع زمنه لفعله وفعل غيره من جنسه. والمضيق ما لا يتسع زمنه إلا له، ما لا يتسع زمنه إلا له، بحيث لا يستوعب زمنه غيره. مثال الأول الصلاة، الصلاة زمنها أو الصلاة وقتها موسع في الأصل، موسع لأن زمنها يتسع لفعلها وفعل غيرها من جنسها. وقت صلاة الظهر يتسع لفعل الظهر وغيرها، لكن يقول غيرها من جنسها، لازم مما لا فعل شيء غير من غير جنسها، هذا لا علاقة له. فمثلا وقت صلاة الظهر يتسع لفعل الظهر وفعل السنن وقضاء فوائد ونحو ذلك. المضيق ما لا يتسع زمنه إلا له، مثل صيام مثل شهر رمضان. شهر رمضان نقول إنه إيش مضيق. السبب نقول لأن زمنه لا يتسع إلا له. هل يمكن أن تصوم في شهر رمضان رمضان وغير رمضان؟ ما يمكن، لا يمكن. إذا نقول الواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، إلى واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع ما يتسع زمنه له ولغيره من جنسه، والواجب المضيق ما لا يتسع زمنه إلا له. نعم، هذا ما يتعلق بالواجب. قال رحمه الله: والحرام يقابله. هذا هو الثاني من الأحكام الشرعية، الحرام. والحرام في اللغة الممنوع، الحرام في اللغة الممنوع، ويسمى حراما ويسمى محظورا. قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئا عند ربك محظورا. وقوله يقابله، فقوله ما أثيب فاعله يعني ما أثيب تاركه، وقوله ما وعوقب تاركه يعني وعوقب فاعله. المقابلة أثيب فاعله، اعكس أثيب تاركه، عوقب تاركه عوقب فاعله. فعلى هذا المحرم يكون تعريفه بناء على ما ذكر المؤلف: ما أثيب تاركه وعوقب فاعله. ويقال فيه كما سبق إن هذا تعريف، إن هذا التعريف تعريف بالحكم لا بالحد. وأيضا فيه نظر من حيث ماذا؟ الامتثال. وهو هنا أوكد يا أخوان، هنا أوكد. فإننا إذا قلنا المحرم، المحرم ما أثيب تاركه ولم نقل امتثالا، هذا فيه نظر ظاهر. وجه النظر أن فاعل المحرم له أحوال كما ستأتي، وكذلك أيضا نقول في قوله وعوقب فاعله، بل نقول يستحق ماذا؟ العقاب فاعله. أعيد، يقول المؤلف رحمه الله عرف المحرم بأنه ما أثيب تاركه وعوقب فاعله. وهذا الحد فيه نظر من جهة أولا من جهة قوله ما أثيب تاركه، ومن جهة قوله وعوقب فاعله. فأما الأول وهو قول ما أثيب تاركه، فينبغي بل قد نقول يجب أن يقيد بالامتثال، بالامتثال. وجه ذلك أن تارك المحرم، أن من ترك المحرم فله أربع حالات، من ترك المحرم فله أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم امتثالا بأمر الله وخوفا من عقابه، يترك المحرم طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، فهذا يثاب، يثاب. بل يبدل الله عز وجل فعله هذا السيئة إلى حسنة، ولهذا جاء في الحديث إنه تركها من جرائي. الحال الثانية أن يترك المحرم لا امتثالا، بل لأنه لم يطرأ له على بال، يعني لم يطرأ له على بال. مثل إنسان لم يشرب الخمر، لم يشرب الخمر، أو لم يفعل المحرم الفلاني. لماذا؟ قال الخمر والله ما نفسي لا يطيب لنفسي ولا رغبة لي. لم يترك امتثالا لأمر الله، هل يثاب؟ هل نقول يثاب تاركه؟ هنا لا يثاب، وأيضا لا يعاقب. فهذا لا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم، ولا يثاب لأنه لم يتركه لله، فلا له ولا عليه. شف، لا له ولا عليه، لا له ثواب سبب لم يتركه لله، ولا عليه عقاب لأنه لم يفعل المحرم، يعني هذا سالم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا، من غير فعل سبب، من غير أن يفعل الأسباب الموصلة إليه، يترك المحرم عجزا من غير أن يفعل الأسباب الموصلة إليه، مثل هم بزنا أو هم بسرقة ولكن لم يفعل الأسباب، لم يفعل الأسباب، قال له ودي أشرب خمر، ودي أزني، ودي أفعل كذا وكذا ولكن ما فعل سبب، فهذا يعاقب على نيته، يعاقب على هذه النية. ولهذا لما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال في الشق الثاني الوزر، قال فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. وفي الأول الذي ينفق ماله في وجه الله عز وجل قال فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء. فلو أن شخص قال والله لو عندي مال لو ملايين أو ملياردير أذهب يمين يسار أفعل ما شئت من المحرمات والمنكرات، هذا يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على عقاب على النية قول النبي عليه الصلاة والسلام فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. الحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، عقاب الفاعل تماما، لأنه نوى وسعى، نوى المحرم وسعى في فعله. مثاله أراد أن يسرق، أراد أن يسرق من بيت وفعل أسباب، أتى بالسلم أو أتى بأدوات السرقة، ولكن كلما هم في هذا الفعل وهذه السرقة جواح، حط سلم على الجدار، كل ما وضع السلم أحس بصوت وأرجعه، ذهب حاول يذهب مثلا إلى مكان ليشتري خمر ويشتري مخدرات، كلما حاول هم بدخول المكان سمع صوتا فعاد، عاد أدراجه. فهذا يعاقب ماذا؟ يعاقب عقاب الفاعل تماما، لأنه نوى نوى المحرم وسعى في الأسباب الموصلة إليه. واضح؟ طيب نعدي السؤال تقريبا. إذا نقول الآن في تعريف المحرم على ما مشى عليه المؤلف، ما أثيب تاركه وعقب فاعله، قلنا إن هذا التعريف فيه نظر من وجهين، ولا سيما الجملة الأولى وهي ما أثيب تاركه، ينبغي بل يجب أن تقيد، لأن الذي يدع المحرم حتى تارة يدعه لله هذا يثاب، تارة يدع المحرم لأنه لم يطلع له على بال، أو طرع له لكن تركه لا لله، مثل إنسان يقول اشرب الخمر، ليش ما تشرب الخمر؟ يقول لا الخمر يضر بالصحة، مضر بالصحة لا أفعله، أو يدع الزنا، ليش؟ قال أخشى أنا أخشى من الأمراض فقط، لم يترك الزنا لأنه فاحشة ولأن الله عز وجل حرمه، وإنما يتركه لأمر يتعلق بصحته، هذا نقول لا له ولا عليه. ثالثا أن يدع المحرم مع إيش؟ أن يدع المحرم من غير أن يفعل عجزا، أن يدع المحرم عجزا من غير فعل السبب. والرابع أن يدع المحرم عجزا مع فعل السبب. طيب إذا ما تعريف المحرم؟ نقول تعريف المحرم نأخذه مما تقدم من تعريف الواجب، وهو أن يقال إن المحرم ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، فخرج بقولنا ما نهى الشارع عنه خرج به معنى الواجب والمستحب والمباح، لأن الواجب أمر به الشارع وكذلك المستحب، والمباح لأن المباح لم ينهى عنه فلا يتعلق به أمر ولا نهي. وقولنا على سبيل الإلزام يخرج به المكروه، لأن المكروه منهي عنه لكن لا على سبيل الإلزام. طيب يقول المؤلف رحمه الله والمسنون. المسنون هذا الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المسنون، ويسمى سنة ويسمى فضيلة ويسمى ندبا ويسمى مستحبا. المسنون له أسماء كثيرة وهي على القول الراجح مترادفة، فالمسنون والمندوب والمستحب والفضيلة بمعنى واحد، كلها يعبر بها عن ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. طيب المسنون يقول المؤلف رحمه الله ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ويقيد قوله ما أثيب فاعله بماذا؟ بقيد الامتثال. مما تقدم يمكن أن نعرف أن نستخلص تعريف المسنون، قلنا في الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام، ضع لا يكون المسنون ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. طيب حكمه المسنون أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. الرابع المكروه، قال وضده، الضمير يعود على المسنون، ضده المكروه، والمكروه لغة المبغض، المكروه لغة المبغض. قال الله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم، وتعريفه ما يقول ضده. في المسنون يقول ما أثيب فاعله، فنقول في المكروه ما أثيب تاركه، ولم يعاقب تاركه ونقول ولم يعاقب فاعله. فعلى هذا تعريف المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، هذا التعريف بالحكم. تعريفه بالحد ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. طيب الخامس قال المباح، المباح، والمباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم باح بسره إذا أعلنه، باح بسره، وهذه مستعملة لا تبوح، لا تبوح بالسر، يبوح بالسر يعني يعلنه. وبعض الناس يستعمل يقول لا تبوح بهذا الكلام لأحد، يعني لا تخبر به أحد. إذن المباح في اللغة إيش؟ المعلن، ومنه باح بسره إذا أعلنه. وأما شرعا فهو ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، وأحسن منه أن يقال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا أعم. إذن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، يعني لم يرد فيه أمر من الشارع ولا نهي من الشارع، فالأصل فيه أنه مباح. طيب هذه الأحكام الخمسة تسمى الأحكام التكليفية، تسمى الأحكام التكليفية. ومعنى التكليفية يسمى التكليفية لأن فيها كلفة ومشقة، سميت تكليفية لأن فيها كلفة ومشقة. هذا يتأتى في الواجب والحرام والمسنون والمكروه، فيها نوع من الكلفة، لكن ما وجه كون المباح حكما تكليفيا؟ مباح لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي، فما وجه كون المباح من الأحكام التكليفية؟ الأحكام الحكم التكليفي هو الذي يتعلق به، هو الذي سمي بذلك لأن فيه كلفة ومشقة، والمباح ليس فيه كلفة لأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك. فقال بعض العلماء وجه دخوله في الأحكام التكليفية من باب التغليب، يعني قول الأحكام التكليفية التي فيها كلفة ومشقة هذا بناء على الغالب، فالأحكام عندنا خمسة، أربعة منها فيها كلفة فهذا يكون خارجا. وقيل إنه سم إن الحكم إن المباح يسمى حكما تكليفيا باعتبار وجود اعتقاد حله. مثلا الأكل، الأكل مباح ولا غير مباح؟ مباح. أكل اللحم مباح، يجب أن تعتقد حله، يجب أن تعتقد حله، فهو حكم تكليفي. المباح حكم تكليفي إيش؟ باعتبار وجوب اعتقاد الحل، وجوب اعتقاد الحل، يجب أن تعتقد حل كذا. هذا وهذا أصح، أن الحكم التكليفي، أن المباح، أن سبب دخول المباح في الحكم التكليفي لوجوب اعتقاد الحل. واعلم أن المباح أعم هذه الأحكام، أعم هذه الأحكام من حيث التعلق، لأن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها، كل مباح. نأتي مثلا الأكل، الأكل حكمه المباح. طيب إذا توقف، إذا توقفت حياته على الأكل، يعني إن لم يأكل مات، ما حكم الأكل؟ واجب. طيب أكل أكلا كثيرا بحيث أنه لو استمر هلك، محرم. طيب أكله عند الفطر سن مستحب، أكله كثيرا بحيث تصيبه التخمة مثلا لا يصل إلى حد الهلاك، هذا مكروه والمباح والأصل. طيب شراء سيارة، سان قال بشتري سيارة، ما حكم شراء السيارة؟ قلنا مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. طيب اشترى سيارة، اشترى سيارة ليحج بها، لم يؤدي الفريضة، واجب، لأن الحج، لأن الوصول إلى المناسك، لأن الحج واجب والوصول إليها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب اشترى سيارة لأجل أن يذهب إلى البراري ويخلو لفعل المحرمات، محرم. اشترى سيارة ليعتمر عمرة مستحبة، أو يذهب يقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه، يقول هذا سنة. طيب اشترى سيارة ليصول ويجول وغير فائدة، مكروه، والأصل هو المباح. ولهذا قال العلماء رحمه الله كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، واضح؟ طيب من يسأل؟ نعم. لكن هذا الشيخ، هل هذا يستقيم مع من حمل سيئة ولم يتعافى؟ هذا ما ترك، هذا عجز، وده يفعل بس ما عجز، لكن ما فعل السبب، أقول ما فعل السبب، أقول هم بالسيئة. لا هذا، شوف فرق بين الهم، بين الهم مثلا هم بالسيئة وبين قصد الفعل، لأن يعني الهم مراتب، فيه عزم وفيه هم وفيه إرادة فعل، فمراتب المراتب أيضا فيه هاجس وفيه هم وعزم وإرادة فعل، في أقسام. فاللي في الحديث من هم الهم بالسيئة، يعني مجرد أن يطرأ له على بال ثم مثلا لا يسترسل معها ويدعوها، هذا تكتب حسنة. أما شخص لا يأزم، يقول أريد أن أفعل كذا وكذا، أريد أن أفعل المحرم الفلاني، ليس مجرد خاطرة على باله، لا. فإنسان مثلا خطر له على باله لو تشرب خمر، لو كان يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يثاب. لكن إنسان قال لو تشرب خمر، شلون بس كيف الطريق؟ الهيئة مشكلة، وين نروح؟ معين الطريق؟ قاعد يفكر، لكن ما فعل سبب، هذا يعاقب على النية. فالهم لا يعاقب عليه، اللهم إلا في مسألة واحدة، وهي إذا هم بالسيئة في حرم مكة يعاقب عليها. من هم بسيئة في حرم مكة يعاقب عليها، قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء عدى فعل الإرادة بالباء نذقه من عذاب أليم، مما يدل على أن الهم هنا متضمن معنى، على أن الإرادة هنا متضمنة معنى الهم كالآية ومن يهم فيه بظلم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا بعدن أبين في اليمن هم فيه بسيئة أذاقه الله عذابا أليما، لا دون الهم خاطرة. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل فيه. فما يرجع على القلب من هم وخاطرة ما دام لم يركن إليه، لكن إلى هذا ما لو إيش ما اعتقد، لا هذا غلط، قد يأفهم، ولا سيما المباح الذي أجمع العلماء عليه. يعني إنسان مثل يعتقد لا يعتقد حل الخبز، هاي النسيان مو مشكلة، لكن لا اعتقاد واضح. تسأل يقول لا خبز حرام، لا يجوز أكل الخبز مطلقا، لا يجوز أكل اللحم، لا يجوز أكل كذا وكذا، مثل ما يقال إن أبا العلاء المعري كان لا يأكل الدجاج ولا يعني الدجاج والديك. يقول مخاطبا الديك استصغروك فوصفوك، فهل لا قتلوا شبل الأسد، يعني يكون الدجاجة المسكين. لا الثالث اللي من غير السبب يعاقب على نيته، النية فقط. الرابع لا يعاقب عقاب الفاعل، لأن القاعدة أن كل من هم بأمر وسعى فيه له حكم الفعل. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لا في الوزر هذا في فهما بنيتهما. فالثالث الذي سعى في المحرم، الذي ترك المحرم عجزا من غير فعل السبب، هذا يعاقب على النية، يعني هذه النية يعاقب عليه وهذا القصد يعاقب عليه. الرابع الذي ترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب كأنه كيف فعل تماما. أي وزر يعني في النية، وزر النية. فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء، يعني بالنية مو في الفعل تماما. ولا يمكن أن يكون يعني إنسان نوى كمن فعل، يعني في مسألة التأول يقع. لا له وجود صحيح، له وجود. نعم يعني المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، صح المباح تجري فيه الأحكام كما قلنا، لكن قد يكون مباح لا واجب ولا محرم ولا مستحب ولا مكروه. يعني أنا الآن مثلا أكلت الغداء وشبعت الحمد لله، جاب واحد مثلا قال رأيت مثلا عنب وأردت أكله، ما حكم الأكل؟ ليس واجبا لأنه ما يتعلق به ضرورة حفظ بدن، وليس مستحبا لأنه وقت فطور، وليس محرما لأنه لن تضرني، وليس مكروها، مش حكمك مباح. أنت مثلا بعد الغداء شربت فنجان قهوة من عادك تشرب، ما حكم هذا الشرب؟ واجب يجب أن تشرب القهوة، ويستحب يحرم يكره؟ لا مباح.